بسم الله والابن والروح القدس لا واحد امين. بمناسبه دراكولا وبمناسبه الترنيمه دي هنتكلم عن الخوف، جايه في وقتها يعني عن الخوف. حد بيخاف؟ حدش فينا بيخاف، حدش فينا بيخاف. بس يا ترى الخوف بالنسبه لك هو ايه؟ اتفضل. من الموت، ده الحاجه اللي بنخاف منها. حاجه حد بيخاف من حاجه تاني؟ كل حاجه ايه؟ بخاف على، لكن مش بخاف من. طب من فضلكم الكلام معايا، ممكن من فضلكم الكلام معايا. احنا بنخاف من ايه؟ طب قبل ما نقول بنخاف من ايه، هو ايه هو الخوف في رايك كده؟ ايه هو الخوف؟ حاجه ايه؟ ما هو ايه بقى الخوف ده اللي هو ايه يعني؟ الخوف اللي هو القلق. ها الخوف اللي هو يا جماعه يعني اديني تعريف كده، الخوف اللي هو ايه؟ لا ايه الخوف يا جماعه؟ طيب ها اتفضل. ايه حاجة ما بقدرش اعملها؟ طب ما انا حاجة ما بقدرش اعملها ممكن ابقى مش خايف منها بس ما اقدرش اعملها. يعني مثلا انا ما اقدرش دلوقتي اعمل عملية جراحية، لكن مش قصة ان انا خايف، لا انا مش قصة مش خايف، بس انا ما بعرفش هخش عك وعجن. يعني انا مش جريء، انت جريء تخش تعجن، انا اخش معجن كده. يعني الخوف عدم سلام هو من ماشي، بس هو من ضمن او من الحاجات اللي نتائج الخوف عدم سلام، او العدم سلام يعمل خوف. بس ايه هو الخوف؟ حد يقدر يقول اي فكره تاني؟ طيب الخوف ده ايه؟ شعور بيجيلك يخليك تتصرف تصرف انت ما بتعملوش، لا ارادي، او التصرف ده انت ما عملتوش قبل كده او مش معتاد عليه. شعور يجي لك يخليك تتصرف تصرف مش هو ده اللي معتاد عليه. على سبيل المثال انا في العادي وانا ماشي في الشارع، ماشي وشي قدامي، خطواتي ثابته ومفيش حاجه اي مشكله معايا، لكن لقيت كلب مسعور مثلا ابتدى يجي لي شعور يخليني اتصرف تصرف مش هو اللي كنت بعمله، اللي هو ايه ان انا اقدم رجل واخر رجل، ابقى مستني شويه لحد ما حد يعدي، امشي جنب الحيط ما امشيش في النص، اطلع اجري، امشي من السكه دي وارجع ورا. اذا ده شعور بيجي لي يخليني اتصرف تصرف مش هو ده اللي انا المعتاد عليه، هو ده الخوف. الخوف بيأثر على تصرفاتي ويخليني اتصرف يا اما تصرف ايجابي يا اما تصرف سلبي. نعم لا مش غالبا بيبقى سلبي. طب اديك امثله، ما احنا مش عايزين نتكلم بشكل شخصي، عايزين نتكلم في العام. هديك امثله الناس اتصرفوا تصرف ايجابي والناس اتصرفوا تصرف سلبي اما خافوا اما جالهم الشعور ده. على سبيل المثال هنتكلم في السلبي الاول. عارفين ايزابل اخاب الملك؟ كان مراته اسمها ايزابل، حد يعرف؟ طب من فضلكم اللي يعرف ايزابل دي يرفع ايده. طيب نقولها عشان الناس اللي مش عارفه. كان في ملك اسمه اخاب. اخاب ده كان والي المملكه او ملك مملكه اسرائيل. مملكه اسرائيل ولا يهوذا؟ اسرائيل. ايه اسرائيل وايه يهوذا؟ طب بسرعه نقولها عشان ما نلخبطش الدنيا، ان كان داوود مالك اسرائيل ويهوذا، ملك كل الارض. جه سليمان بعده ملك كل الارض. سليمان عك في اخر ايامه كده، فربنا ابتدى ادى العقوبه، قال له ان انا هقسم المملكه، هتبقى نص في الشمال او مش نص في الشمال، 10 اسباط في الشمال وسبطين في الجنوب. فاتقسمت المملكه في عهد ابنه رحبعام، بقى في 10 اسباط في الشمال اسمها مملكه اسرائيل، وعشر وسبطين في الجنوب اسمها مملكه يهوذا. مملكه اسرائيل دي كل الملوك اللي جم عليها كانوا اشرار ما يعبدوش ربنا. مملكه يهوذا كان في جزء منهم ناس كويسة. المهم أخاب ده كان في مملكة الشمال اللي هو مملكة إسرائيل. أخاب ده كان وحش جدا، نسي عمل ربنا ونقضي ربنا بيقف معانا ويوي، وراح عمل اتجوز إيزابل. إيزابل دي أبوها كاهن وثن، وبالتالي بما أن مرات الملك بنت كاهن الوثن راحت بنت معابد للأوثان كتير، وطبعا هو موافق ومشي معاها في السكة دي، فربنا اتضايق منه جدا. أخاب ده في مرة هو طلع بره باب القصر، بص كده الجنينة بتاعته واسعة قوي، الحتة دي بتاعت مين يا جماعة؟ الحتة دي مش مضمومة معانا ليه؟ قالوا دي بتاع واحد اسمه نابوت اليزرعيلي. طب نابوت ده، طب ما ناخد منه الأرض، الجنينة بتاعتي لازم تبقى واسعة عشان تبقى حلوة كده ونخطط فيها ازاي. ابعتوا لي هاتوا نابوت. جه نابوت، اديني حتة الأرض بتاعتك دي وهديك حتة مكانها او اديك تمنها اللي انت تقدره. نابوت قال له لا، ما سيبش أرض أبائي، دي ميراثي، عار عليا ان انا اسيبه، ما اقدرش. قال له يعني ايه بقول لك اسيبه؟ قال له لا ما سيبهاش. الملك مشي مغموم وزعلان وروح بيته ما رضاش ياكل حد. فجت مراته بتقول له انت زعلان ليه؟ يعني ايه اللي غمك الغم ده؟ قال لها حصل كذا وكذا وكذا ونابوت ما رضاش يديني الارض. قالت له لا خلاص ولا تزعل، نام انت وارتاح وانا احلل لك كل حاجه. جابت ناس معاها وقالت لهم تروحوا تجيبوا نابوت وتتبلوا عليه ونشهد عليه كلنا ويطلع الحكم ان الراجل ده يموت ويموت وناخد حدة الأرض. فعلا عملوا كده، جابوا نابوت وشهدوا عليه شهادة زور وانت مدان انك عملت كذا وكذا وكذا. قالت لهم موتوه، راحوا موتوه. راحت الملك قوم بقى خلاص روح خد الأرض بتاع نابوت. قال لها يعني ايه انت خدتها منه ازاي؟ قالت له موتوه لك. مشي فرحان ومبسوط وراح حتة الأرض وضمها للجنينة بتاعته. أكملها لكم، هي دي بره موضوعنا. النتيجة ان ايه؟ ربنا بعت له نبي وقال له ربنا بيقول لك ان الكلاب اللي لحست دم نابوت هتلحس دمك وهتلحس دم مراتك. وفعلا اتحصل الكلام، مراته ماتت بطريقة بشعة خالص والكلاب كلتها وأخاب مات والكلاب لحست دمه. المهم اللي أنا عايز أقول لك الشخصية اللي بنبص عليها اللي أما خافت اتصرف التصرف سلبي، إيزابل. خافت من إيه إيزابل؟ لا مش من زعل جوزها، ولا بصت على ربنا. خد بالك اللي احنا الأمثلة اللي هنقولها دلوقتي، عايز أقول لك إن الخوف من إيه يخليك تعمل إيه. بعض النماذج خافت على كرامتها، إزاي أنا ملكة وجوزي ملك وحتة واحد فلاح يقول لنا لا ده أنا الملكة، شوف كرامتي. كرامتي حاجة حلوة خالص، اللي يجي جنب كرامتي اوعى بقى. أنا أكلم واحد ويشوح لي بإيده، بقى أنا أكلم واحد ويرد عليا يقول لي كذا، لا لا لا كرامتي إلا كرامتي. فالخوف على الكرامة وعلى الذات أدى مع إيزابل للإيه؟ للقتل. أنا بقى واقف معاك وترد عليا رد معين كرامتي أرد عليك، نتخانق وسهل جدا أنا أضربك، وحتى لو مت في الضرب مش مشكلة، إلا كرامتي، محدش على كرامتي خالص. يبقى أول حاجة نتكلم عليها شخصية زي إيزابل خافت على كرامتها فأدت للقتل. الشخصية الثانية مذكورة في ملوك الثاني، قصة جحزي. تسمعوا مين جحزي ده؟ حد يعرف جحزي؟ ها؟ برافو جدع. كان في إيليا، كلكم عارفين إيليا. إيليا ده اللي صعد للمركبة للسماء بإيه؟ بإيه؟ بمركبة من النار. إيليا ده كان التلميذ بتاعه اسمه إليشع، وإليشع كان التلميذ بتاعه اسمه جحزي. هو جحزي اللي احنا بنتكلم عنه. برضو احكي لك حكاية كده بسرعة. إليشع كان معروف وسط الناس ان حد حكيم جدا، وده نبي نبي، والناس كانت بتروح له تستشيره وتاخد رأيه، ده ربنا بيتكلم على لسانه. ف جيوش معينة احتلت أرض إسرائيل وخدت منها سبايا، اللي هي جيوش الأرامية يعني، وخدت منها سبايا. فمن ضمن السبايا دي بنت صغيرة كانت شغالة عند واحد اسمه نعمان. نعمان ده كان رئيس جيش، بس نعمان ده كان أبرص، أصابه برص. فبقى تخيل البرص ده زمان كان حاجة وحشة جدا، البرص ده مرض معدي، فالمريض بالبرص ده منبوذ، حدش يقدر يجي جنبه. وكمان كان مكتوب عليه انه لازم يمشي في الشارع يقول ابرص ابرص عشان ما حدش يقرب منه، لان الله يقرب منه هيتعدي. وكان بيقعد بره المدينه، كان ده كان عند اليهود بيعملوا كده. نعمان السوراني ده أصابه برص وده رئيس جيش يعني حد مكرم قوي. فالبنت الصغيرة دي الخدامة بتقول لستها خسارة ده لو سيدي يروح لإليشع هيشفيه وده إليشع ده نبي من عند ربنا ويصلي له ويخف على طول. فراحت قالت لجوزها نعمان الكلام ده. فنعمان قال طب خلاص اسكت كده أروح له ودي له اللي هو عايزه. استأذن من الملك اللي عنده وخد بقى جمال وحصنة وحط هدايا كتير وذهب ووي وفضة وملابس جديدة وراح عند إليشع خبط على الباب. فإيه طلع له جحزي التلميذ بتاع إليشع قال له أنا نعمان السورياني وجاي لإليشع عشان يصلي لي وهو يطلع بس يصلي لي ويحط إيده عليا كده وربنا الإله بتاعه أكيد هيشفيني يعني. فراح دخل له جاري هقول لك آه رجع دخل له جاري يا سيدي إليشع ده نعمان السورياني بره مش أي حد ده رئيس الجيش بره اطلع بقى صلي له كده وحط إيدك عليها يخف ويبقى تمام التمام كده. فإليشع ما طلعش قال له روح قل له يروح يغتسل في النهر يغتسل 7 مرات ويطلع وربنا يشفيه. طب اطلع قل له طب الراجل جه بره اطلع اتكلم معاه ما طلعش. طلع جحزي لنعمان السوراني بره قال له سيدي إليشع بيقول لك انزل في النهر 7 مرات. قال له ايه ده هو ده ما بيحترمنيش طب حتى يطلع يكلمني يطلع يحط ايده ويصلي ويمشي بقول لك ايه مش عايز منه حاجه. وخد بعضه ومشي وهو ماشي متضايق. فجي واحد من الخدام اللي معاه قال له طب ممكن اقول لك حاجه وتستحملني قال له اتفضل. قال له هو لو كان إليشع طلب منك اي امر كبير حاجه صعبه مش كنت عملتها قال له اه طبعا. قال له طب الراجل طلب منك حاجه صغيره خالص هتنزل في النهر 7 مرات وتطلع ما تجرب دي. فقعد يائل الكلام قال لك طب اجرب انا مش غرمان حاجه. فعلا كانوا معدين جنب النهر وقف الموكب بتاعه ونزل 1 2 3 7 طلع زي الفل سليم. راح جري الجري رجع بسرعه لبيت إليشع خبط طلع له مين جاهزي لا اخف مبروك انت خفيت. قال له انا جايب لإليشع الهدايا اللي معايا دي خليه يقبلها. دخل يقول لإليشع إليشع قال له لا انا مش عايز حاجه قول له شكرا انا ما بقبلش حاجه. فطلع قال له كده. فنعمان قال له خلاص خساره. نعمان خد بعضه مش اللي عينه هتطلع على الحاجه مين جاهزي. طب وبعدين الهدايا دي كلها والملابس دي كلها والفضه. فخد معاه غلامين قال له يا تعالى انت اهو خدهم وطلع جري جري ورا ايه ورا نعمان. يا سيدي نعمان يا سيدي نعمان. قال له ايه في ايه. قال له اصل سيدي إليشع غير رايه وبيقول لك ان الغلامين اللي معايا دول يعني ممكن نديهم ثياب وفضه يعني عشان هم محتاجين يعني. فقال له حاضر اداله ثيابين جداد يعني اتواب وفضه خدهم الاثنين دول قال له شكرا ومشي. راح إليشع هات اجهزه جهزي هات يا ابني انت وهو لم الفضه ولم الثياب وخدهم وراح شايلهم مخبيهم ومشى الغلامين وراح عند إليشع. دخل إليشع بيقول له انت كنت فين. قال له ابدا انا كنت بره مفيش حاجه. قال له اه انت رحت لنعمان وخدت منه الحاجه اللي انا قلت لك ما تاخدهاش عشان كده البرص اللي كان في نعمان هيفضل فيك لحد ما تموت واتضرب بالبرص. طب جهزي كان خايف من ايه؟ خايف على حاجه تروح عينه على العالم خايف من الفقر. انا سيدي إليشع ويعني حاجته على قده انا عايز ابقى غني وعايز ابقى كده حد معايا فلوس ويبقى خاف من الفقر. فبالتالي اللي عمل ايه كذب راح خد حاجه مش بتاعته راح خد 2 وعمل تمثيليه عشان يجيب على حسهم ايه فضه وثياب. خوفي من الفقر ممكن يخليني اكذب خوفي على الفلوس ممكن يخليني اكذب. انا عايز اروح اقول للبيت ان انا عايز 20 جنيه عايز 50 جنيه اخترع لهم اختراع عايز اجيب ملازم عايز اجيب كذا. فخوفي من الماده او خوفي على الماده خلاني كذبت وبالتالي لما كذبت خدت اللي انا عايزه. بس شفت الخوف عمل مني ايه. يبقى في الاول عمل مني قاتل اما خفت على كرامتي والخوف تاني مره عمل مني كذاب اما خفت على الفلوس او خفت من الفلوس. المثل اللي بعد كده بطرس اما انكر المسيح. طب بطرس كان خايف من ايه اما انكر المسيح ايه؟ خايف من الموت او خايف من الاعداء. ما هم مش عارفين هيموتوه ولا هيسجنوه ولا يعملوا ايه. كون ان خايف من اللي حواليا او خايف من اللي جنبي ده هيخليني برضو اعمل ايه ممكن انكر المسيح. كون انك تمشي في الشارع ويقابلوك انت اسمك فلان. لا في ناس على فكرة بتغير اسمها شوية. انا اسمي واضح قوي ان هو مسيحي كويس فاجيب اسم ده عليا ما يبانش مسيحي من غير مسيحي ويبقى ده بتاعي والناس تندهني بيه. طب ليه تنده اسمك فلان يعني مسيحي؟ لا ما عشان مشاكل بقى. واطلع بميت حجة بس انت كده مش بتتحجج، انت كده بتنكر المسيح. لسه شايف على النت النهاردة ولد صغير اسمه مينا كان بيقدم للنادي الاهلي عشان يختبر ورفضوه عشان اسمه مينا. ده كان جه على قناة وقناة عادية يعني، واستغربت انه جايبينه عليها. والولد جه في اخر، ولد صغير كده، قال هم عايزين يعني غير اسمي؟ انا مش غير اسمي ولا غير ديني يعني، بس في ايه يعني؟ فالخوف من اللي حواليا ممكن يخليني انكر انت مسيح ولا مش مسيح. اتوه الكلام. طب ليه اتوه الكلام؟ انا خايف من مين؟ مين انت اللي انا خايف منه؟ ايه يعني انا اغير يعني؟ المثل اللي بعد كده، التلاميذ اما خافوا هم ماشيين في البحر والمسيح كان نايم معهم في المركب، قامت ريح زعبير الدنيا هاجت في البحر، نسوا ان معايا المسيح وخافوا. خافوا من ايه دول؟ البحر، في البحر بالضبط، خافوا من الغرق والموت. ممكن اخاف من الغرق والموت او اخاف على حياتي اطلع في الاخر ايه؟ بعدم ايمان. انت ليه ما عندكش ايمان؟ ليه ما عندكش ايمان؟ ده المسيح نفسه معاك في المركب. المسيح نفسه قال لك، انت شخصيا، انتوا اللي قاعدين قدامي انتوا عارفين الكلام ده، المسيح نفسه بعت لك وعد ويقول لك انا هو لا تخاف، انا جنبك اهو، انا هو بقول لك انا هو ما تخافش. طب بتخاف من ايه؟ المسيح انت نفسه، انت نفسك قال انتم افضل من عصافير كثيره، شعر مروسكم ما تقعش الا باذني. طب هو قايل لك كده، طب خايف من ايه؟ عشان ما نطولش، يعقوب، عارفين قصه يعقوب اما ضحك على اخوه عيسو وخد منه البكوريه وهرب راح ندخله لبان. طب ده خاف من عيسو ليه؟ خاف من الموت فهرب. يعني اما انا عملت خدعه، اما انا عملت خدعه وعملت شغل اللي هو ايه، مش الناس الدغري المستقيمه في كلامها وعملها، لا عملت شغل اللوع ده، اصبحت وقعت في مشكله فبالتالي هربت. الكم نموذج اللي احنا اتكلمنا عنهم، خوف خلاني قتلت، خوف خلاني كذبت، خلاني هربت، ها ايه تاني؟ ممكن انكر المسيح، برافو. واخر حاجه اللي هي كانت عدم ايمان. الخوف ممكن يعمل مني ده كله، ده خوف سلبي. طب في خوف ايجابي، ايه الخوف الايجابي ده؟ احنا مش هنكتر عشان الوقت، بس ناخد نماذج. ايه الخوف الايجابي؟ اخاف اعمل حاجه غلط. طب اخاف من مين يعني؟ ان انا اخاف من الامتحانات فبالتالي اعمل عمل ايجابي، برافو. واخدين بالكم؟ لحظه اعلق على دي. يعني انا دلوقتي عندي امتحانات، انا دلوقتي عندي مسابقه معينه، فخوفي من الوقت بيقرب فده يخليني ايه؟ انجز، خلاص مش هخرج دلوقتي، اليومين دول انا قاعدهم في البيت بس، فده يخليني انجز. والخوف ده خلاني طلعت بحاجه ايجابيه. اتفضل. الخوف ان انا ابعد عن ربنا فاقرب منه. ممكن اقولها بشكل اوضح، ان انا اخاف ان انا ما اروحش السماء. يوم اقعد كده مع نفسي واتخيل في دقيقتين كده انا مت وطلعت السماء، وقفت قدام الملاك وبيقول لي استنى اسمك فلان. لا مش عندي. يعني ايه مش عندي؟ يعني ايه مش عندك؟ مش عندي. اتفضل. يعني ايه ده انا كنت في الكنيسه، ده انا كنت بعمل، ده انا كنت خادم، ده انا كنت بسوي، معلش انا اسف مش تبعي. طب اروح فين؟ النار، العذاب. اقعد اتخيل الفكره دي؟ لا خالص. انا ما يتقاليش لا في دي، انا ما يتقاليش لا، لازم اروح السماء. طيب بالتالي اعمل ايه؟ لا خلاص ابتدي اعدل اموري. ايه يعني قصه الصلاه مش صعبه؟ ما انا بعمل حاجات كتير قوي، ما جات واقف على وقفه 5 دقائق قدام ربنا اصلي، كنيسه اروح، تناول اعمل، احاول اعمل حاجه كويسه، كل ما الاقي اموري بايظه احاول اعدلها. وعلى فكره ربنا بيسندك قوي في دي، كل ما يلاقيك انت تمشي خطوه هو يمشي قدامك خطوتين، يساعد معاك باثنين وثلاثه واربعه. ايه تاني؟ ايه تاني خوف ايجابي؟ اتفضل. اخاف ان انا اعمل خطايا معينه. بس دي اخاف من ايه؟ خطايا معينه اصلا معينه دي عشان ما ازعلش ربنا، اللي هي حته السماء. مع الخطايا اللي هتزعل ربنا هتمنعني من دخولي السماء. تمام. طب ندي نموذج لواحد كده في الانجيل خاف خوف ايجابي. كان داود النبي في اخر ايامه، في اخر ايامه عمل حاجه غلط شويه، راح جه قال لك عد الشعب. عد الشعب ده كان ربنا اللي بيطلبه من داود، عد الشعب وشوف. فالمره دي جه داود قال لك انا عد الشعب اشوف بقى انا وصلت لكام كده. راحوا جم الناس عدوا له، لفوا في مملكه اسرائيل ومملكه يهوذا، قالوا له هنا عندنا 800,000 وهنا عندنا 500,000. في يهوذا في اسرائيل عندنا 800,000 ويهوذا عندنا 500,000. عد الشعب تمام كده. راح ربنا بعت له مع جاد النبي وقال له ربنا بيقول لك انت غلطت ان انت عديت الشعب، لانه انت باصص لقوتك يعني، وانت اما تعد وتلاقي عندك الاعداد دي هي دي اللي هتحميك من اللي حواليك. ربنا بيقول لك اختار عقاب من ثلاثه. شوفوا برضو من محبه ربنا لداود، لان داود ده كان حد شخصيه رائعه جدا، حاجه كده قلبه ابيض وما يغلط يرجع على طول. فقال له اختار ايه الحاجات اللي خيروا بينها. قال له ان انت احط عندك يبقى في جوع في الارض لمده 7 سنين، جوع في الارض لمده 7 سنين. الاختيار الثاني ان انت تفضل هربان من اعدائك لمده 3 شهور ويفضلوا يطردوك. والاختيار الثالث نعمل في الوباء في الارض وباء لمده 3 ايام. تختار ايه؟ جوع في الارض 7 سنين، ولا تفضل مطارد من اعدائك 3 شهور، ولا جوع يبقى في الارض او وباء، اسف وباء يبقى في الارض لمده 3 ايام. قعد داود يفكر، قال له لا، اخترت ان اقع في يد الله خير من اقع في يد انسان. لا تقول لي بقى جوع اتذل لحد عشان يديني اكل، ولا تقول لي حد يفضل يطردني عشان اجري وراه او استرضاه يعني. لا لا لا لا، اللي ربنا عايزه. فراح ربنا ساعتها اختار له، جاب في الارض وباء 3 ايام، ومات في ال3 ايام دول 70,000 او 70,000 راجل من الشعب عنده، لحد ما ربنا قال للملاك اللي كان بيهلك الموضوع، قال له لا بس كفايه كده. بس داود اما خاف وحس انه غلطان، طبعا داود كان غالبا او كان دايما كل ما يقع يصلي ويصوم ويعمل مزامير ويشق ثيابه ويقعد في الرماد والتراب ويقعد يتذلل لربنا عشان ربنا يسامحه. فاكرين لما غلط وموت أوريا الحسي وخد مراته؟ فاكرين القصة دي؟ فاكرين؟ ساعتها لما جه النبي وقال له ربنا بيقول لك ان انت اللي غلطان وغلط اللي انت عملته، قعد صلى المزمور بتاع ارحمني يا الله عظيم رحمتك، وقعد مذلول كتير خالص لحد ما اخر ربنا شال له خطيته. المهم نرجع لموضوع الخوف الايجابي، انه ما خاف ما اختارش، لا قال لك ربنا انا اروح عند ربنا، ربنا اامن حاجه، انا ما اخافش وانا عند ربنا، لان وانا بقى انا في ايد ربنا دي مراحم ربنا واسعه، ما اقعش في ايد انسان ابقى قاعد مذلول لي، ربنا مراحمه واسعه. فافسس 5:21 بتقول خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. ايه خوف الله دي؟ وبالمناسبه يعني ايه اخاف ربنا؟ يعني افضل قاعد كده مرعوب منه؟ يعني ايه اخاف ربنا؟ همشي معاك كتير. يعني ايه اخاف ربنا يا جماعه؟ اخاف اعمل حاجه تزعلني. حد من القديسين بيقول له يا رب ان كنت انا هخش السماء عشان خايف منك، او انا ما بعملش الحاجات الوحشه او مش عايز ازعلك عشان خايف منك، ما تدخلنيش السماء. شوفوا الجراءه بتاعت القديس ده ليه. تاني، يا رب ان كنت انا ما بعملش الحاجات اللي تزعلك عشان خايف منك، ما تدخلنيش السماء. يبقى اذا ايه الخوف ده؟ يعني ايه خاف ربنا؟ خوف دي مش بمعنى الخوف بتاعنا، خوف دي بفكره ان ادي ربنا مهابته، ادي ربنا كيانه وكرامته. ابونا لما يجي يقف وسطينا هنا ويقف يتكلم معانا، انا ما بتكلمش وبحافظ على الهدوء الكنيسه، هو انا خايف من ابونا؟ طبعا اي حد فيكم هكلمه انت خايف، يقول لك لا انا ما بخافش من حد، انا بخاف من اللي خانقني بس. الله، طب انت ليه عملت التصرف ده قدام ابونا كده وكنت قاعد باحترامه كويس؟ لا ده ابونا يعني، ده برضه كاهن، ده مسيح الله يعني، ده ليه احترامه يعني، ليه مهابته يعني، ليه وقاره، هي نفس الفكرة كده مع الفرق يعني. إن أنا أخاف من ربنا يعني قد ربنا مهابته ووقاره وكيانه، وأبقى عارف مين ربنا ده. ربنا ده مش حاجة كده بسيطة ولا حاجة كده أتكلم حتى عليه كلام مش كويس. آخر حاجة عشان ما نطولش في كلمة كده بسرعة، إيه أشخاص افتكر كده أشخاص خافوا سوري عدت عليهم تجربة بس ما خافوش، أشخاص عدت عليهم تجربة بس ما خافوش والتجربة دي مرعبة. أيوب عدت عليه تجربة وما خافش، إيه بس فضل قاعد مكتئب. دي كانت تجربة قاعدة مع داود كده، تجربة أيوب فضل تجربة معاه، بس دي مش الحاجة هتخليه إيه، لا خد قرار دلوقتي وغير. فضل شمشون إيه، بس شمشون كان مسجون فما كانش في إيده قرار، ما كانش في إيده قرار إن هو أطلع من السجن أو إن أنا أنتصر، لا ده حد لا حول ولا قوة قاعد. برافو. التلات فتية كان مالهم؟ لا التلات فتية قبل ما يترموا في أتون النار، اسجد للتمثال يا إما تترمي في أتون النار. أنت مش متخيل يعني إيه أتون النار. تخيل كده أنا حاطط لك أوضة قدامك نار، سامعين صوت، عارفين صوت النار؟ جربتوا صوت النار قبل كده؟ أما تلاقي نار أي ده كتير خالص خالص خالص وهوا كده بس يجي تسمع صوت كده مرعب. فتخيل أتون أوضة كبيرة كده أو حفرة كبيرة ومحماة سبع أضعاف، يعني كان بيولعوها كده لا زود عليها سبع مرات، يبقى دي صوتها عامل إزاي؟ مرعب. اسجد، اسجد، انت بتتكلم في ايه؟ اسجد على طول كمان، ده قبل ما يقول لي اسجد، قبل ما يزمر كده بس اكون انا سجد. لكن دول لا ما اسجدش، يا عم هتترمي في اتون النار؟ ابدا. مش خايف؟ مخاف. اخاف من ايه؟ ايه اللي يخوفني؟ ايه اللي ممكن يخوفني؟ ده انا معايا ربنا، وانتوا نفس القصه، انت معاك ربنا، اخاف من ايه؟ كنت دايما ندي مثل، لو انا هنجيب مين هنا اصغر واحد فينا سفيف كده، مارك مثلا الصغير ده، لو كده همشي مع مارك ده واحد زي، شوف المصارعة مين دلوقتي في المصارعة ايا كان، تخيل واحد زي ده من المصارعة اللي هم ما تعرفش تشوف لهم وش من ظهر دول ماشي مع مارك، حد فينا يستجرى يجي جنب مارك؟ ابدا. اجي فين انا؟ ده انا اتمنى المارك الرضا يرضى، اقدر اجي جنبه، ده انا بس مجرد اجي جنبه كده اتروق، صح؟ طب تخيل مع نفس الفكرة كده، أنا ماشي معايا ربنا، إيه اللي ممكن يحصل لي؟ إيه اللي ممكن أخاف منه؟ أخاف من واحد جاي؟ أخاف من واحد جاي هيخليني أنكر ربنا؟ أخاف من واحد هيضربني؟ أخاف من واحد هيقتلني؟ أخاف من واحد هيعيرني؟ أخاف من ظروف؟ أخاف من حاجات في الزمن؟ أخاف من بكرة؟ بكرة مين يا عم؟ ده كله في إيد ربنا، وربنا اللي مالك بكرة ده هو اللي ماشي جنبي. الفتية الثلاثة، دانيال واخدين يرموه في جب الأسود، رايحين كده في السكة ماشيين هنترمي في الجب. طب يعني خاف، طب قولهم خلاص يا جماعة أنا آسف مش هصلي، يعني أنتوا واخديني عشان الصلاة، حاضر مش هصلي وصلي في الخباثة، لا خالص أنا ما خافش. يطلع قرار الملك محدش يصلي لإلهه، لا أنا ما كان ده مشيش علي، أنا إلهي حد جبار، ما أنا مشيش معايا الكلام ده، أنا أصلي برضو. هتترمي في جب الأسود ولا يهمني، مش خايف ما بخافش. تيجي واحد كانت حاجة بقى يعني صعبة معاه خالص، موسى خد الشعب طلع من مصر وصل لحد البحر الأحمر، طب وقفوا هنروح فين يا موسى؟ طب اصبروا يا جماعة، اصبروا ازاي؟ البحر قدامنا وسمعين دلوقتي صوت مركبات فرعون جاية ورانا، وابتدوا يتزمروا على موسى، يا موسى يعني انت جايبنا هنا عشان نموت؟ ما كانش في مدافن في مصر، ما كنا قعدنا في مصر وكنا اشتغلنا عبيد عند فرعون. موسى يقول لهم ايه؟ موسى يقول لهم لا تخافوا، فقط وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم، ويكمل جزء وفي الاخر يقول لهم الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. طب يا موسى انت بتقول الكلام ده على اي اساس؟ هو ربنا قالك حاجه؟ ربنا ما قالوش حاجه على فكره، انت بتقول الكلام ده على اي اساس؟ ولا كان واثق في ربنا انه هيتصرف؟ ما هو اصل ربنا مش مطلعني من مصر، الاول جابني من الصحراء عشان اقعد في وسط الشعب ده، واخده اخرجه من مصر بالطريقه العجيبه دي، وبالضربات العشر واجي اقف في الحته دي واقول ربنا خلاص كده مش هيقدر. لا يا جماعه، الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. طب يا موسى عرفت ايه؟ اصبروا هتشوفوا خلاص ربنا. طب هنشوفه ازاي يعني؟ لحد ما ربنا يقول له يا موسى اضرب البحر ويعدوا. الله، طب موسى كان جاب الثقه دي منين؟ طب موسى ما خافش، ما تهزش، ما جاش كده وقال ما لربما يقولوا لي يعني انت جايبنا فعلا هنا هروح فين؟ يعني الناس دي هتسيبني وتمشي، ده هما مش هيلحقوا يمشوا اصلا، ده فرعون جاي ورا، يعني يا نغرق يا نموت. ما خفتش يا موسى ولا خاف. شوفوا الثقه اللي قدام الناس دي، شوفوا الثقه. اما تشوفوا حد من القديسين اللي قريبين من ربنا تروح تقول له يا ابونا انا الان انجح والله اسقط، يقول لك ما تخافش انت هتنجح. طب هتنجح عرفتها منين دي؟ هتنجح وتخش كليه كذا كمان. طب وجبتها منين دي؟ ده طب انا خايف، وانت برضو انسان فيك شعور الخوف، يقول لك لا احنا ما بنخافش، انا عارف ان انا ربنا جنبي. واحد زي ايليا عارف ان انا اللي انا هقوله ربنا هيعمله، لا يكون طل ولا مطر الا اللي عند ايه؟ اللي عند قولي. طب يا ايليا قول حاجه عدله، قول لما صلي لربنا، قال لك لا اصلا ربنا اصحابه حبايب، فاللي انا اقوله ربنا هيعمله وانا واثق من كده. بس طبعا مش اي حد بيوصل للحكايه دي. اخر حاجه اقولها لك شويه حاجات تعملها عشان تهرب من شعور الخوف ده. اي واحد فينا كلنا ضعف بيجي لنا شعور الخوف. لو جالك خوف اول حاجه تعملها توقف عن الكلام السلبي، ما تقعدش تحكي في حاجات تقلق، حاجات تتعب. مثلا البلد كلها قلقانه وطلعوا قانون اللي هو ما فيش صلبان على الكنائس ولا منابر ولا ايه ده ايه ده ايه ده، فابتدي انا سهرم على جنبي ويا اخي ده لو عملوا لنا كده يبقى شكلنا وحش قوي، واوعى ايه ده ده ده. انا ما اتكلمش كلام سلبي، كل كلمه بطاله ايه هتقطع عنها حساب في الدينونه في اخر يوم. يبقى انا اتكلم كلام ايجابي، اشجع اللي جنبي ما خوفوش، اشجع اللي جنبي ما خوفوش واديله ثقه. يبقى اول حاجه ما تتكلمش كلام سلبي. تاني حاجه من فضلك اهرب من الافكار المتعبه. انا دلوقتي داخل على امتحان وداخل على انترفيو مثلا وداخل خايف، من فضلك وانت داخل كل فكر يجي في بالك يهزك او يتعبك اهرب من الفكر ده. كنت في مره بجرب كده، في مره وقلت اروح السفاره اقدم هناك، فجيت المنظر مرعب هناك بصراحه. عارفه دخلت كده لقيت ركبي عماله تخبط في اللي جنبي مش فيا انا، بجد كانت حاجه صعبه خالص. وقلت لك مكان شكله كده مرعب شويه، الهدوء بتاعه فظيع، ولقيت لك واحد حيطه كده مش عارف له جنب من ظهر من وش وكل جسمه اجهزه، وجه ويفضل واقف كده يا رب ده واقف على مين ده ولا عشان خاطر ايه. المنظر ده كله ايه رعبني. هخش طب اعمل مقابله اللي اعملها دي، انهي كلام اللي اعرف ارتبه عشان اقوله ده؟ عارف بقول لك ركبك حقيقي اتخبط من المنظر. طب اللي يخليك تطلع من اللي انت فيه ده ايه؟ شيل كل الكلام ده من دماغك. ايه اللي هيحصل يعني؟ لو ربنا عايزني كذا هروح، لو ربنا مش عايزني اسافر مش هروح، لو ربنا محتاج اوكي، لو ربنا مش عايز انا معاه، الحاجات دي ما تفرقش معايا. طلع كل الافكار المتعبه من دماغك واستبدلها. ما انت ما تنفعش تفضي على فكره. دايما يا جماعه كده مبدا انك تبعد عن حاجه ما تمنعش بس. يعني مثلا انا عايز ابتعد عن الاغاني، طيب مش هشغل اغاني ديني قاعد. اي طب اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه دلوقتي؟ هفضل قاعد؟ لا، لازم اشغل وقتي بحاجه. عشان كده حتى الناس اللي عايزين يبعدوهم عن السجاير يحطوا لهم بديل. فانت برضو الافكار المتعبه اللي تطلعها من دماغك استبدلها بايه؟ بقصص معزيه من الانجيل. افتكر شمشون حصل معاه ايه، دانيال حصل معاه ايه، الفتيه الثلاثه حصل معاهم ايه. بدل الافكار المتعبه بافكار مريحه. يبقى دي تاني حاجه، اول حاجه توقف عن الكلام السلبي، تاني حاجه اهرب من الافكار المتعبه واستبدلها بقصص وايات معزيه، تالت حاجه اتمسك بوعود ربنا. كل ما تلاقي نفسك خايف هو ربنا قال ايه؟ تعرف تفتكر وعود كده من ربنا معزيه؟ حد يفتكر اي وعد؟ ها انا معكم طول الايام والى انقضاء الدهر. انا معاك وطول الايام، مش النهارده بس، طول الايام. طب واحد بيقول لك انا معاك عايز ايه تاني؟ ربنا بيقول انا معايا، ادي ده وعد. حد يفتكر وعد تاني؟ ايه مزمور 90؟ ايوه انا عايز وعد، قول لي وعد. ها الله هو الأمس واليوم والأبد. هيفضل معايا هو هو اللي كان مع موسى هيفضل معايا وهيفضل مع اللي بعدي. في مزمور 91 بيقول لأنك قلت أنت يا رب ملجئي. شيل بقى يا حلو اسمع. جعلت العلي مسكنك لا يلاقيك شر ولا تدنو ضرب من خيمتك. واقرا المزمور ده رائع. اتفضل. عيني عليكم ايه من اول السنه للشهر اللي بعديه صح كمان شهرين لاخرها. طيب الوعود دي ما تطمنكش يا اخي؟ اخاف من ايه يا اخي؟ انا ايه اللي ممكن يخوفني يعني؟ ايه اللي في الدنيا دي ممكن يخوفني؟ افتكر وعود ربنا هتلاقيها صدقني كتير جدا تعزيك وتشددك. طب انت كلمت اللي جنبك اما خفت رحت عديت جنب مع اللي جنبك وقلت له ده انا خايف منه ومن ومن. طب ربنا ما حكيتلوش؟ طب ما تحكي له اللي هي الصلاه يعني. يبقى صلي. يبقى اول حاجه ايه؟ اما خايف برافو ابطل كلام سلبي ابعد عن الكلام المتعب. تاني حاجه أبعد الأفكار السلبية واستبدلها بحاجات إيجابية. اللي بعد كده وعود اتمسك بوعود ربنا. بعد كده أصلي على قد ما تقدر. اعمل مطنيات وقول المزامير. المزامير دي صدقوني حاجة ملهاش حل. كنت في مرة شفت واحد بس يعني بس ما تسعوش في الكلام اللي بقوله لكم ده يعني. انا عارف طبعا قدام قلت كده يبقى انتوا هتسعوا ورايا يعني. بيستخدم المزامير استخدام غلط عشان شياطين. قعدت معاه ابص لقيته بيكتب المزمور بطريقه معينه وبالوان معينه وكل مزمور ليه اشكال كده ما تعرفش تقراها اسمها طلاسم. فهم بيستخدموا المزامير بشكل حتى مش معنى يا عم المزامير هي ايه قوه المزامير دي؟ المزامير دي جباره لو استخدمتها صح رائعه ولو استخدمتها غلط تدمر الدنيا. فالمزامير احفظ مزامير على قد ما تقدر. صلي مزامير على قد ما تقدر. وقت ما تبقى خايف صلي مزامير واعمل مطنيات واتفق مع اب اعترافك في مطنياتك. اعملها بالنهار وانا صايم ولا بالليل قبل ما انام. طب كم مطني اعملها في اليوم؟ طب اصلي كم مزمور؟ المزامير دي دواء رائع دواء رائع بس للاسف احنا مهملينه خالص. اخر حاجه خليك واثق في قدره ربنا. خليك واثق في قدرة. هو اللي انا ماشي معاه ده إله كده صغير حاجة كده بتاعت يومين؟ ده انت تقرأ الإنجيل على الحاجات اللي كانت بتحصل. إيه ده؟ إيه الإله الرائع العظيم ده اللي معايا اللي سندني اللي قال لي عيني عليك اللي قال لي أنا ممسك بيمينك اللي قال لي اللي يمسك يمس حدقة عيني اللي الملائكة بيغيروا منك أنت شخصيا لأن اللي فيك مش فيهم. أنت جواك المسيح بتاخد المسيح بجسد ودمه الملائكة لأ. كنت اسمع او اقرا كده يقول لك ان انت ما بتصلي رب انت مش اللي جنبك ها انت اما بتصلي ربنا بيسكت الملائكه عشان يسمع مش يسمع صوتك ده يسمع انات قلب الانسان الضعيف. يعني ايه انات قلب؟ يعني ايه ان الانه دي اللي هو مش يا دوبك ما فيش صوت طالع ليه؟ يعني لو عارف الواحد اللي بيبقى تعبان خالص مش قادر يقول اي فبيطلع منه الصوت ده يعني مش قادر اتكلم. فتخيل انت لو واقف قدام ربنا ومش قادر تتكلم ويا دوبك بتقول اي حاجه ربنا يسكت الملائكه عشان يسمعك انت. طب انت الحاجه الغاليه عند ربنا دي تخاف؟ اخاف من ايه بقى؟ اخاف من مين؟ ناس تخش هتقتلنا في الكنيسه. يا مرحب يا مرحب مش ربنا موجود وهو جنبي وهو شايف؟ خايف من ثانويه عامه؟ خايف من مستقبلك؟ هو مستقبلك ده مين اللي ضمنه مش ربنا؟ يا عالم انا عايش بكره ولا مش عايش؟ ثانوية عامة دي اللي أنا مش عارف دنيتي فيها تبقى إزاي؟ ما تقلقش ربنا رسم لك خطة. الخطة دي هتخش هندسة ولا هتخش حقوق ولا هتخش تجارة ولا هتخش معهد ولا هتخش طب؟ ما تقلقش ليك خطة هتمشي فيها. طب خلاص تخاف من إيه وتقلق من إيه؟ أنا ماشي وأنا ثقة. أنا ماشي في دنيتي مع ربنا وأنا كل الثقة. من فضلك تخليش حاجة تخوفك خالص. بس مش الخوف بتاعنا ده اللي هو إيه؟ أنا بخافش من حد ومحدش يقدر يجي جنبي. لا ما تقلقش ده فيروس كده صغير خالص حاجة ما تتشافش لو جات فيك هتهدك وتوقعك. يعني أعبط حاجة في الدنيا حاجة مش هتعرف تشوفها بعينك تيجي لك كده تيجي هدك وموقعك. يبقى إذن مش ده الخوف اللي أنا قصدي عليه. الخوف أنا قصدي عليه أنا ما خافش ولا أقلق على أي حاجة. أنا ابن ربنا ومحطوط في إيده وواثق فيه. وتخيل أنت ما تمشي على ربنا وتقول له كده يا راجل ده انت بتمشي في الشارع سهري ده ماشي جنبك سهري ده انت بترفع التليفون تقعد تكلم صاحبك قد كده طب ربنا اللي جنبك ده طب قول له كلمتين وانت ماشي في الشارع يا اخي كل سنه طيبين من فضلكم احنا ما عندناش خوف واحنا في المسيحيه ديانه لا تعرف الخوف ربنا المجد الدائم للأبد